وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، وكره في نفل بلا عذر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل التطوع المطلق. التطوع المطلق بمعنى الذي لم يحدد بيوم معين. الآن صيام يوم وإفطار يوم، قد أبدأ بالاثنين، قد أبدأ بالسبت، قد أبدأ بغيرها من الأيام، أحدد بشيء معين، لكن السنة أن أصوم يوم وأفطر يوم. وقد أسرد كما فعل عبد الله بن عمرو، كان لما كبر رضي الله عنه يسرد عشرة أيام ثم يفطر عشرة أيام يتقوى، فيقال صام يوما وأفطر. ذكر الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: صم ثلاثة أيام. كان يصوم الدهر كاملا. إيش قال يا رسول الله؟ عندي قدرة. قال: صم الاثنين والخميس. قال: يا رسول الله، عندي قدرة ونشاء. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: يا رسول الله، نتوح أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من هذا. والحديث اتفق عليه. لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن صيام يوم وإفطار يوم يشترط فيه ألا يضعف البدن، وألا يعجزه عما هو أفضل منه. إيش المقصود أن يضعف البدن؟ بعض الناس يصوم فإذا صام مرض وتعب وشق عليه وأصيب بصداع ولا يستطيع يذهب ولا يأتي، لا يكون مثل الله نفسه. لا تصوم يوم وتفطر يوم، صوم الاثنين والخميس، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا مشكلة. أو يعجزه عما هو أفضل. ولهذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال له: صم ثلاثة أيام من كل شهر، لأنه مشغول بالعلم ونشره، مشغول بالدعوة ونشرها. وفي بعض الأحيان الإنسان يختلف، فبعض من الناس إذا صام ما استطاع يقرأ ولا يبحث ولا يقول لا تصوم، وبعض من الناس سبحان الله إذا صام تفرغ للعلم والطلب، ويصبح الناس يختلفون في ذلك. وليس كل الناس يؤدي إلى أي شيء أن الصيام يكون أفضل، قد يفتح عليه بعض من الأعمال الصالحة الأخرى. كذلك ألا يكون هذا الصيام يؤدي إلى إضعاف حقوق الله عز وجل أو إضعاف حقوق العباد اللازمة عليه. عند أولاد ينفق عليهم ويكتسب بيده، إذا صام جلس في البيت يقول: صم يوما وأفطر يوما، وأولادك ضيعهم. اشتغل وافعل ما تقدر عليه، وما لا تقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا: ويكره إفراد رجب. ورد في سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه، ولكن فيه داود بن عطاء وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، وعلله بعضهم لعدم الإفراد، قالوا: لأن صيام رجب فيه إحياء لشعيرة من شعائر الجاهلية، فكانت الجاهلية تعظم رجب. قالوا: وصح عن عمر أنه كان يضرب من يصوم ويقول: كلوا، إنكارا لئلا نشابه المشركين في جهل. ويحسنه لا يوحب أن نقول، ولا يكره صيام شهر وحده، لكن قد يستحب في ثلاثة أشهر. رمضان واجب هذا واحد، وشعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. لكن لو أراد الإنسان يصوم، مثل لو قلنا مثلا شاب يعني يجاهد الشهوة فصام شهر كامل أو شهرين، ما نقول يصوم، لأن هذا جاء صياما عربيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم ولا صيام ولا غيره، لم يحدد، وإنما هو علاج لمشكلة عنده فلا مانع من الصيام ولو كان شهرا بكامل. ذكر المؤلف يكره صيام وإفراد يوم الجمعة وحده. في قضية التعبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام، جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. قد جاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. ما يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين: إلا أن يكون في صوم يصومه. إيش المعنى في صوم يصومه؟ إذا كان مثلا يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فوافق يوم الجمعة بداية، ما في مشكلة. أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فلا إشكال فيه. ومن العلماء رحمهم الله تعالى من قال، والكلام الأول هو الصحيح أنه لا نفذه إطلاقا، لكن هنا مسألة، وهي مسألة من كان عليه صيام كفارة ثلاثة أيام ولا يستطيع الصيام إلا يوم الجمعة، أو عليه نذر، أو عليه قضاء ولا يستطيع إلا إفراد يوم الجمعة، من العلماء من قال إنه لم، لأنه لم يقصد يوم الجمعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يعني ما يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، فهو لم يخصصه بذاته وإنما صامه لأنه قضى. وإن كان الأحوط ألا يصوم هذه إفرادا، لكن لو بقي عليه القضاء، قضاء آخر يوم من شعبان عليه يوم واحد ولم يبقى عنده إلا هذا اليوم، بالاتفاق ولا نقول له أنك لا بد أن تصوم يوما قبله واتركه، نقول لا لك، بل هذا يجب عليه أن يفعل. ذكر المؤلف إفراد الصمت، جاء في حديث عبد الله بن بشر عن أخته الصماء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض. والحديث رواه الإمام أحمد وإسناده جيد. ويوم السبت يوم تعظمه اليهود، فنهينا عن صيام يوم السبت لئلا نشابه. والصحيح أنه لا مانع من الصيام، وذهب إلى ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله على أنه لا مانع من إفراده ولا مشكلة. ويستدلون بحديث من حديث المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم صامت يوم الجمعة، قالت: صمت يوما قبلها، صمت يوما بعدها، قال لا لا لا قالوا فلو كان منهيا عن الإفراد لقال لها وكذلك يوم السبت لا تصومي لا تصومي إلا يوم قبله ويوم بعده، فدل على أنه لا مانع من صيامه. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله لا يكره صيام يوم السبت، وهو قول قوي، وحديث النهي عن إفراد يوم الجمعة وصوم يوم القبر أصح سناد في الصحيحين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدها ويوم الشك. يوم الشك هو يوم الثلاثين، إذا لم يكن في السماء علة ولم يتراءى الناس. قد جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في صيام يوم الشك، منهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال بتحريمه، ومنهم من قال إن الناس تبع للإمام فيه. ونقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرسل غلامه فإن كان ثمة غيم أو قتر أمر صام هو، ولكنه لا يأمر الناس كلهم بقضية الصيام، وإنما يصومه لنفسه، فيكون هذا هو رأي ابن عمر. والصحيح أنه لا يصام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتكم وأفطروا لرؤيتكم فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والذين رأوا إلى الصيام قالوا لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، لكن قل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فافطروا له. ذكر المؤلف كذلك وكل عيد للكفار بصوم. لا شك بأنه لا يجوز لنا أبدا صيام يوم يكون فيه عيد للكفار، عيد النيروز أو المهرجان أو غيره. النيروز هو اليوم الرابع من شهر محرم، والمهرجان هو يوم 19 من الخريف. والسبب لأنه من التشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يجوز لنا إطلاقا أن نصوم أعياد الكفار. ولهذا عندنا قاعدة، لا شك كل يوم للكفار أو يوم تفرده الكفار بالتعظيم فلا شك أنه لا يجوز لنا إطلاقا أن نفرده بالصيام. إن كان نعوذ بالله تعظيم دين الكفار هذا خطير جدا، ولا يجوز إنسان نعوذ بالله أن يسير مع الكفار في دينهم ويكون تبعا لهم. قد يقول بعض الأحبة ألسنا صمنا يوم عاشوراء؟ نقول صمناه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أحق بموسى منكم. وهذا العيد لم يكن خصيصة للكفار وإنما من الإسلام، لأن موسى أمر به شريعة، وشرع من قبلنا هو شرع لنا نحن. ذكر المؤلف رحمه الله وحرم صوم يوم العيدين مطلقا، وهذا بالاتفاق، فلا يجوز للإنسان أن يصوم يوم العيدين إطلاقا، بل هذا أمر مجمع عليه، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث المتفق عليه من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة. لا يجوز أن نصومه لا عن فرض ولا كذلك عن تطوع. ومن العلماء من قال يصح لكنه مع التحريم، ولكن نقول الصحيح أنه لو صامه قضاء لم يصح قضاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه فلا يقبل منه. فيصلى الإنسان إلى غير القبلة نقطة صحيح صلاة لكن مع الأكل. والنبي نهانا عن صوم يوم العيد. ثم أوضع المؤلف وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. جاء في حديث رواه الإمام مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وجاء في حديث عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، فدل على أن صيامها لا يجوز. ولكن استثنى المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنه يجوز صيامها لمن لم يجد الهدي، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصل إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا الأثر رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ويحسن هنا أن ننبه على أن لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يصوم أيام العيد في شهر ذي الحجة، لأن اليوم 13 من أيام التشريق، وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. بعض الناس يقول يختلنا عيدنا في أول يوم انتهى ما عندنا شيء، فنقول لا، بل هو أمر منهي عنه. حتى ذكر العلماء وهي من اللطائف أن من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد وأيام التشريق، مع أنه الأصل أنها متتابعة، وما استثني إلا ما هو طعام دم المتعة والقران. نقف على هذا الذي سطر في مسائل متعددة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي. يقول كيف يحتج لعمر في قصة التي ذكر أنه لأنها يعني على الرواية عن كتابة الرسول، قال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مريضا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوعك وعكا شديدا، واضح؟ ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم ويغشى عليهم، يغمى عليهم، ثم يفيق ويغمى عليهم، ثم يفيق ويغمى عليه صلى الله عليه وسلم. فما أراد أن يكتب شيء، هذا يقصد عمر، لا قال لا تكتب على رسول الله ربما نخشى. فهو شاهد شيئا من الأشياء المحسوسة أمامه فقط، ولا إشكال في هذا، ما ليس هذا يسميه قدحا في السنة أو طعنا فيها أصلا. ثم أن الله لو أراد أن تكتب الوصية كتبت على رغم أنفها عمر، صح وإلا لا؟ لكن لله في ذلك أن الله لم يريد، ولهذا قال الله ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن الوحي والقرآن والسنة موجودة بين أيدي الناس، بمعنى ما يحتاجه الناس موجود بين أيديهم فلا يحتاجون لشيء. ما يعطى الإنسان إلا على نيته، الإنسان لا يعطى إلا على نيته، فإذا كانت نيته جازما بها نيته مترددة ننظر هل التردد معه إلى نهاية ما لم، لكن لو تردد في أوله ثم بعد ذلك عاد فجزم بالصيام صح صيامه ما في مشكلة. وليس للإنسان من الصيام إلا ما نواه جازما. ولهذا صح أن الإنسان لو قام من الفجر وهو نية الفطر وما استيقظ إلا يعني نام وما استيقظ إلا عند الظهر ثم بعد ذلك نوى من بعد الظهر صح صيامه ما في مشكلة، لكن لا يحسب له إلا من نية. سبحانك اللهم.